بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلينا من بغداد مدينة صدام، باعثها المستمع حاجيم ألف، سوداني مقيم بالعراق، يقول: تقدمت إلى فتاة أريد الزواج بها، ولكن والد الفتاة رجل مدمن على شرب الخمر، والفتاة أيضا لا تصلي، فهل يجوز لي في هذه الحالة أن أكلم الفتاة على الصلاة وبعد ذلك أتزوجها؟ وهل يجوز لوالدها الذي يدمن شرب الخمر أن يكون وليا عنها في عقد النكاح؟ وجهونا حول هذا الموضوع جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، فترك الصلاة من الجرائم العظيمة، بل من الكفر بالله عز وجل في أصح قولي العلماء، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ولقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. والحكم المناط بالرجل يعم المرأة، والعكس كذلك، لأن الأحكام عامة إلا ما خصه الدليل. وقد جاء في هذا المعنى أحاديث كثيرة كلها تدل على كفر تاريخ الصلاة. فليس لك يا أخي أن تزوج فتاة لا تصلي، فمن ومتى تابت ورجعت إلى الحق وثبت ذلك جاز تزوجها بواسطة أوليائها، وأبوها هو وليها إذا كان مسلما، وإن كان عنده بعض المعاصي كشرب المسكر. أما إن كان غير مسلم، كان يكون لا يصلي، أو مما يتعلق بالقبور ويدعوها من دون الله، أو من الملاحدة كالشيوعيين وأشباههم، فإن الولاية تنتقل إلى غيره، تنتقل الولاية إلى أقرب العصبة بعده، كإخوتها إن كان له إخوة، إن كان لها إخوة من أبويها أو من أبيها يزوجها أقربهم إليها وهو الشقيق إذا كان مسلما. فإن لم يكن لها إخوة فأقرب العصبة من أقاربها الذكور كبني الأخ، أو الأعمام إذا لم يكن هناك بنو أخ يصلح للولاية، والواجب على ولي الأمر وتنوب عنه المحكمة أن ينظر في الأمر، فالقاضي الشرعي يقوم مقام الولي إذا فقد أو وجد ولكن لم تتوافر الشروط، فإن الحاكم الشرعي ينظر في ذلك. فإن وجد عاصب يزوجها، وإلا قام القاضي الشرعي وله الأحوال الشخصية مقام الولي، لقوله صلى الله عليه وسلم: السلطان ولي من لا ولي له، والقاضي نائب السلطان. ولكن بعد ثبوت إسلامها وسلامتها من نواقض الإسلام. نعم، جزاكم الله خيرا. إذن يكلمها على ما قال ويفاوضها في أمر الصلاة ثم يتقدم لخطبتها؟ لا معنى أن ينصحها. طيب، بطريقة ليس فيها ريبة، من طريق الهاتف أو من طريق اللقاء بدون خلوة بحضرة أبيها أو إخوانها. نعم، من باب النصيحة، من باب التعاون على البر والتقوى. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول في سؤال آخر: وفقني الله والحمد لله على أداء فريضة الحج، ولكني لم أستطع أن أعتمر عمرة الحج لأنني كنت قد نويت الحج والعمرة مفردا، وبعد أن أديت الحج حدثت لي عدة ظروف لم أستطع أن أعتمر ورجعت من حيث أتيت، فهل في هذه الحالة يعتبر حجي صحيح؟ نعم، الحج صحيح والحمد لله. وإذا كنت لم تعتمر سابقا تعتمر بعد ذلك، متى تيسر لك الأمر تسافر إلى مكة وتعتمر إذا كنت لم تعتمر سابقا. أما إن كنت قد اعتمرت سابقا فالحمد لله. العمرة مرة في العمر، وهكذا الحج مرة في العمر، والباقي نافلة. جزاكم الله خيرا. أم نواف من الرياض بعثت تقول: امرأة حامل يأتيها نزيف أثناء فترة الحمل في شهر رمضان، فهل يجب عليها الصوم أو تفطر ثم تقضي؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الحامل لا تحيض في أصح قولي العلماء، فإذا كانت حاملة فالنزيف اللي معها يعتبر دما فاسدا، تصلي وتصوم وتتحفظ بالقطن ونحوه وتتوضأ لوقت كل صلاة ولا تقضي كالمستحاضة، لأن هذا النزيف دم فساد، هذا هو الصحيح. فإذا استمر معها فإنها تتحفظ بالقطن ونحوه وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي كما يصلي غيرها من الطاهرات، وإن شق عليها ذلك جمعت لا بأس أن تجمع بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر كالمريضة، لأنه نوع مرض. وصومها صحيح وصلاتها صحيحة، لكن لا تتوضأ إلا بعد دخول الوقت، كل ما دخل الوقت تتوضأ. نعم، جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من جدة، وباعثها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف عين عين حاشين. يقول: يوجد طالب علم وداعية إلى الله، وهو يريد أن يتفرغ لطلب العلم والدعوة إلى الله، لكنه يشتغل عند أحد التجار بأجر شهري لأنه ليس عنده ما يصرف منه على نفسه وعلى عائلته، وقد اتفقت معه على أن أعطيه راتبا شهريا نصفه من الزكاة ونصفه من رأس المال على أن يدع العمل ويتفرغ لطلب العلم والدعوة إلى الله، ويكون أجر الدعوة إلى الله بيننا مشتركا، هل هذا العمل صحيح؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. نعم نعم، هذا العمل صحيح وطيب، وأنت مأجور وهو مستحق للزكاة. ويتفرغ الإنسان لطلب العلم وليس عنده ما يقوم بحاله فإنه يعطى من الزكاة ما يقوم بحاله، والحمد لله. الحمد لله. جزاكم الله خيرا. بالنسبة لكون الأجر مشترك، على حكم على حسب نفقته. الحمد لله. الحمد لله. إذا كان أنصاف النفقة أنصاف. الحمد لله. جزاكم الله خيرا. أعمل في التجارة. مستمع آخر هو ناصر محمود حامد اندجاني، يقول: أعمل في التجارة، فهل أقوم بإخراج الزكاة عن رأس مالي أم أنني أخرج الزكاة عن رأس المال والأرباح سويا، علما بأن هذه الأرباح لم يمض عليها الحول؟ الواجب على التاجر أن يزكي الأموال التي عنده التي يقصد بها التجارة وأرباحها، يزكيها ويزكي أرباحها، وإن لم يحول الحول على الأرباح لأن الربح تابع للأصل. فإذا كان الأصل مثلا 10,000 وربحت في آخر الحول قبل تمام الحول 1,000 فصارت 11,000 يزكي الجميع، الأصل والربح. كما أن نتاج الإبل والبقر والغنم يدفعها، فإذا كان عنده مثلا 9 من الإبل ونتجت منها واحدة صارت 10 قبل تمام الحول وجب عليه شاتان، لأن تم النصاب قبل تمام الحول بهذا النتاج الجديد، فوجب عليه شاتان لأنه في كل 5 شاة، فالمقصود أن الربح يتبع الأصل، إذا كان فيه الزكاة يتبعه الربح، وهكذا الإبل والبقر والغنم إذا كان الأصل فيه الزكاة يتبعه النتاج، ولا يحتاج إلى حول جديد. أما الأشياء التي ليست للتجارة بل هي أدوات تستعمل في التجارة كالميزان والأشياء التي لا تباع إنما هي موجودة للحاجة إليها كالدكان نفس الحانوت، والأدوات التي يفرشها أو يجلس عليها أو الميزان أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي ليست للذبح ولا للتجارة، هذه ليس فيها زكاة، إنما الزكاة في السلع المعدة للبيع. جزاكم الله خيرا. يقول بعض العامة بعد وفاة قريب لهم بأربعين يوما يقيمون ما تعارفوا على تسميته بالأربعين، وفي هذه الأربعين يقومون بدعوة الناس، ويقوم المدعوون بقراءة بعض الأذكار، وبعد تناول الطعام يقومون بتلاوة القرآن الكريم ويدعون بثواب القراءة للميت، فما حكم الشرع في هذا الفعل؟ هل هو جائز أم هو محرم؟ هذا لا يجوز، هذا من المعتم من أعمال الجاهلية، لا يجوز لا في الأربعين ولا في اليوم الأول ولا في الأسبوع الثاني ولا على رأس السنة، كله من البدع والخرافات ومن أعمال الجاهلية، لا تجوز إقامة هذا العمل، ولكن يدعى للميت ويصدق عنه هذا طيب. أما إقامة مأتم على رأس الأربعين أو على رأس الأسبوع أو رأس الشهر أو رأس السنة كل هذا لا أصل له. يقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه كنا نعد الاجتماع إلى الميت وصلاة الطعام بعد الدفن من النياحة، ولما توفي يعفر بن أبي طالب شهيدا في سبيل الله وجاء نعيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ مأتما لا على رأس الأسبوع ولا في أول يوم ولا على رأس الأربعين، وهكذا الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا للصديق ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا غيرهم، فالواجب ترك ذلك لأنه من عمل الجاهلية. جزاكم الله خيرا. من جمهورية مصر العربية رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى المستمعات من هناك، تقول أم عبد الله، أم عبد الله في سؤال طويل لها تقول: هل يجوز لزوجي أن يمنعني من زيارة أهلي أبي وأمي وإخواني وأن يقول لي أنت مخيرة في تقول هل يجوز هل لزوجي أن يمنعني من زيارة أهلي أبي وأمي وإخواني وأن يقول لي أنت مخيرة في البقاء معي أو تزوري بيت أهلك، إذا خرجت لزيارة أهلك لا تدخلي بيتي مرة ثانية، علما بأن أهلي غير ملتزمين، ولعما علم زوجي بأنني حزنت بسبب هذا الكلام قال لي إذا في كل شهر مرة. سافر زوجي بعد ذلك وغاب لمدة 4 أشهر ومنعني من الذهاب إلى أهلي وامتثلت. سؤالي هو: هل يحق لزوجي أن يمنعني من زيارة أهلي لكونهم غير ملتزمين، وهل أكون آثما والحالة هذه؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. نعم، له أن يمنعك من زيارة أهلك إذا كانت الزيارة تضره وتضره لأنهم غير ملتزمين، أما إذا كانت الزيارة لا تضره ولا تضره كأن تزوريهم لصلة الرحم والبر وتنصحيهم وتوجيهيهم إلى الخير هذا أمر طيب وينبغي ألا يمنعك. أما إن كانت الزيارة تضره وتضره وتسبب مشاكل بينكما وبين الأهل فله يمنعك من ذلك لما في هذا من المضرة عليه وعليك. وإذا طلق ألا تزوريهم لا تذهب إليهم، وإن ذهبت إليهم وقع الطلاق إن كان أراد وقوعه، أما إن كان أراد منعك لا وقوع الطلاق ولكن أراد أن يمنعك وأراد تخويفك وتهديدك ولم يريد إيقاع الطلاق فإن هذا له حكم يمين وعليه كفارتها. وبكل حال فالواجب عليك السمع والطاعة فيما يقول لك إذا كان معروفا وليس فيه ما يخالف شرع الله. طيب. أما إذا كان شيئا يخالف شرع الله، إذا كان منعه لك لا سبب له ولا وجه له شرعي فهذا يرجع إلى المحكمة، إن لم تصلحي أنت وإياه فالمرجع في هذا إلى المحكمة، والمحكمة تنظر في الأمر وفي حل المشكل، إلا إذا صلحتما فالصلح بينكما جائز وماضي، لكن بشرط أن لا يكون ذلك في معصية الله، لا بد يكون الصلح على وجه شرعي ليس فيه معصية الله عز وجل. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع ألف عين لام يقول: لي صديق اشترى بيتا له وكلفه مبلغا من المال وصل إلى 300,000 ريال أو يزيد، ولكنه لم يستطع تسديد المبلغ بالكامل، فقد بقي يقول: لي صديق اشترى بيتا له وكلفه مبلغا من المال وصل إلى 300,000 أو يزيد، ولكنه لم يستطع تسديد المبلغ بالكامل، فقد بقي مدينا قرابة 50,000، فهل يحق أن يأخذ من الزكاة التي تأتي من المسلمين مع العلم أنه يملك أرضا وبيته القديم؟ إذا كان اشترى البيت الجديد للتجارة أو لمزيد الدنيا وعنده بيت يكفيه فلا يستحق الزكاة، بل يبيع بيته الجديد ويوفي ما عليه من الدين أو يلتمس ذلك من جهات أخرى، ليس فقيرا ما دام عنده السكن، فإنه يبيع هذا البيت ويسدد ما عليه من الدين ويستعمل الباقي في حاجاته، ولا يسمى فقير وعنده أرض وعنده هذا البيت الجديد وعنده سكن. الزكاة لا بد أن يكون صاحبها فقيرا ليس عنده ما يقوم بحاله ويغني عن الزكاة، أما إذا كان عنده ما يغنيه من كسب يسد حاجته أو وظيفة تسد حاجته أو أموال يستطيع أن يبيع منها ما يسد حاجته فلا يعطى. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من ليبيا، بعثت بها إحدى الأخوات من هناك، رمزت إلى اسمها بالحروف تاء عين فاء، تقول في مقدمة رسالتها: أبعث رسالتي هذه لأحسن برنامج استمعت إليه حتى الآن، لما فيه من فائدة عظيمة لي ولجميع المسلمين في شتى بقاع الأرض، وإنني والله لأدعوه تعالى دائما أن ينور قلوبكم كما تنور بعلمكم عقول المسلمين. لدي بعض الأسئلة. تقول في أحدها: عن صلاة الوتر، أنا أصلي ركعات الوتر وأنام، ثم أقوم في ثلث الليل وأصلي ركعتين نفل، فهل يجوز مثل هذا العمل أو تنصحونني بتأخير الوتر إلى آخر الليل؟ هذا عمل طيب، إذا كنت يشق عليك قيام من آخر الليل فقد فعلت أمرا حسنا، وهو الإيتار في أول الليل، ثم إذا قمت في آخر الليل صلي ركعتين أو أكثر من ذلك كله طيب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، فإن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. فالذي يستطيع الصلاة في آخر الليل يؤخر إلى آخر الليل وهو أفضل، لأن صلاة آخر الليل مشهودة يشهدها الله وملائكته. أما إن كان لا يستطيع فإنه يوتر أول الليل، وإذا يسر الله له القيام في آخر الليل صلى ما تيسر من دون وتر، كفى الوتر الأول، صلى ركعتين أو صلى 4 ركعات جسليتين أو أكثر من ذلك يسلم كل 2، ولكن لا يعيد الوتر، يكفي الوتر الأول والحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول في سؤال آخر: نسمع دائما من بعض الناس بأن الذي يرمي قلامة أظافره والشعر الذي يسقط منه بأنه يكلف بأكله جزاء له يوم القيامة، هل هذا صحيح؟ لا نعلم لهذا أصلا، لا نعلم لهذا أصلا، ولا حرج في إلقاء قلامة الأظفار وما قص من شاربها أو من إبطه، لا حرج في إلقائها مع القمامة أو في أي مكان أو دفنها في الأرض. جزاكم الله خيرا. سؤال آخر طويل بعض الشيء سماحة الشيخ، تقول فيه: هناك شيء منتشر لدينا ويسمى الحضرة، ربما لا تفهم ما هي الحضرة، ولكن سأشرح لكم ما يحدث في هذه الحضرة، ربما تعرفوها بعد ذلك. الحضرة هي شيخ يأتي ومعه أتباعه ومعهم بنادير دف، ويجتمع عليهم الناس من كل حدب وصوب، ويكون في يوم الخميس في الليل، أي اليوم الذي يصبح فيه الجمعة، ثم يشعل نارا كبيرة، ثم يبدأ ذلك الشيخ بالقرع على الدف هو وأتباعه، ويقول كلاما غريبا، ويستنجد بالله وبالأولياء الصالحين لدينا في ليبيا، مثل سيدي عبد السلام لسمر وسيدي مرعي وغيرهم. ثم يبدأ بعض الحاضرين بالمدح مع الشيخ، ويغمى على كثير من الحاضرين من النساء والرجال، ويبدأ الشيخ بالضرب المبرح على من يغمى عليهم، ويقول له اخرج من المسلم يا كافر، ويقصد بذلك أنه يكلم الجن الذي سكن الإنسي المغمى عليه. والنساء يمسك المرأة من شعر رأسها ويبدأ بالضرب على وجهها، وهكذا تبدأ هذه المسرحية وتنتهي. السؤال: هل هذه الأفعال محرمة على من يحضرها؟ الرجاء منكم الإفادة، علما بأن الحاضرين كما يقال بالآلاف، ويبنون خيام، وكل عائلة تذبح شاة أو ماعز، فالرجاء منكم عرض سؤالي هذا وتوجيهنا وتوجيه المسلمين الذين توجد عندهم هذه الأحوال، جزاكم الله خيرا. هذا العمل منكر عظيم، وهذا من أعمال بعض الصوفية، ولا يجوز حضور هذا العمل، والاستنجاد بالأولياء والاستغاثة بالأولياء من الشرك الأكبر ومن عبادة غير الله سبحانه وتعالى، وضرب الطفول أو الدفوه، هذه من طرق الصوفية المنكرة المحدثة، فالواجب الحذر من ذلك، والواجب ترك هذا العمل وعدم حضوره وإنكاره على من حضره، لما فيه من الشرور كثيرة، فهو بدعة، وفيه أيضا منكر وهو ضرب الدفوه، وفيه منكر أعظم وهو الشرك بالله والاستنجاد بالأولياء، فهذا كله شر عظيم، فالواجب على المسلمين ترك هذا العمل والحذر منه وعدم حضوره وإنكاره على من فعله، لأنه بدعة منكرة مشتملة على نوع من الشرك الأكبر، هو الاستنجاد بالأولياء ودعاؤهم والاستغاثة بهم، وهذا من الشرك الأكبر. فإذا قال يا سيدي فلان، يا عبد السلام، يا سيدي الحسين، أو يا سيدي رسول الله، أو يا سيدي الشيخ عبد القادر، أغثني أو انصرني، أو اشف مريضي، أو رد غائبي، أو أنا في جوارك وحسبك، أو ما أشبه ذلك، هذا كله من الشرك الأكبر. والله يقول جل وعلا: فلا تدعوا مع الله أحدا، ويقول سبحانه وتعالى: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، ويقول سبحانه: ويدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. هؤلاء قد اتخذوا مع الله آلهة أخرى يندبونهم ويستغيثون بهم، فوقعوا في الشرك الأكبر مع ما هو فيه من البدع والخرافات الضالة التي لا أساس لها، فالواجب الحذر من ذلك غاية الحذر، والواجب عدم حضور هذا المنكر وإنكاره على من فعله مع ما فيه من الشرك الأكبر، نعوذ بالله من ذلك. جزاكم الله خيرا. تقول في سؤال آخر: هل المنادات للصلاة بدعة؟ هذا من إنكار المنكر والأمر المعروف، لأن الله جل وعلا أمر في الأذان بالنداء، قال: حي على الصلاة حي على الفلاح. فإذا مر مسلم على قوم جالسين لم يتحركوا للصلاة، ونداهم قال: صلوا يا عباد الله، الصلاة الصلاة، فهذا من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ومن باب الدعوة إلى الله عز وجل، فصاحبه مأجور، لأنه أمر بمعروف ونهي عن منكر. فالذي يمشي في الأسواق ويرى من يتخلف عن الصلاة ويقول: صلي يا عبد الله، اتق الله، بادر إلى الصلاة، مأجور. وهذا من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ومن باب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا إذا قال لأهله: صلوا، لأولاده، لإخوته، بعد الأذان وقام عليهم واشتد عليهم في ذلك حتى يخرجوا للصلاة، هو مأجور، وهذا واجب عليه. يقول الله سبحانه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ولا شك أن الأمر بالصلاة من أسباب الوقاية من النار. وبعض الناس يسمع النداء ولا يتحرك، يسمع الأذان ولا يتحرك، فلا بد أن يقوم عليه جاره أخوه ومن يشاهده أو أبوه أو غيرهم، من باب التعاون على البر والتقوى، ومن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن باب الدعوة إلى الله عز وجل. نسأل الله للجميع الهداية. نعم. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. تقول في آخر سؤال نعرضه في هذه الحلقة: العين حق، فهل هناك علاج لها مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، العين حق، هذا حديث صحيح، قال العين حق وإذا استغسلتم فاغسلوا. فإذا عرف العين يطلب منه يغسل وجهه وأطراف يديه وداخلة إزاره وأطراف قدميه، توضع في إناء وتصب على المعين ويبرى بإذن الله، ولو تمرمض وغسل وجهه كفى، هذا مجرد يصب على المعين ويبرى بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا من العلاج النبوي. ومن العلاج أيضا أن يقرأ عليه بعض الآيات مثل الفاتحة وآية الكرسي وهو الله أحد والمعوذتين، هذا من أسباب الشفاء أيضا. ومن أسباب ذلك أن يقرأ عليه اللهم أزل الباس، ينفث عليه بعض الطيبين اللهم رب الناس أزل الباس وشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، بسم الله يعطيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله يعطيك 3 مرات، كل هذا من أسباب الشفاء. المقصود أن استغسال العين حتى يصب على المعين من أسباب الشفاء، وكونه يقرأ عليه من بعض الإخوان الطيبين يقرأ عليه أو في ماء ويصبه عليه، هذا من أسباب الشفاء أيضا. نسأل الله السلامة. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. من جنوب سيناء في جمهورية مصر العربية، المستمع عدلي حسين زيدان بعث برسالة يقول فيها: أعمل بمدينة تبعد عن مسقط رأسي بحوالي 800 كيلومتر، وقد قمت بنقل زوجتي وأولادي إلى مقر عملي، ولي أم تسكن بمسكنها الخاص، وأعطيتها مفتاح سكني بنفس القرية لكنها رفضت، وأرسلت لها مبلغا من المال لتنفق منه ولكنها رفضت أيضا، علما بأن لي أخوين يسكنان في نفس القرية، فهل علي إثم في هذا؟ وهل رفض والدتي أي مساعدة مني يجعلني عاقة؟ أنا في حيرة من أمري، أرجو الإفادة، أفادكم الله. لا حرج عليك في ذلك إن شاء الله، فقد أحسنت وأديت ما عليك من البر، وعلى أخويك أيضا نصيبهما من البر، والله يقول جل وعلا: ولا يعصينك في معروف. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. وليس من المعروف أن تحجر عليك السفر لمصالحك وما فيه نفعك، وأنت قد أديت ما يجب عليك من النفقة إذا كانت في حاجة إليها، مع أن أخوي قد يقومان باللازم. فالحاصل أن عليك أن تلاحظ حاجتها، وإذا قمت باللازم فأنت معذور والحمد لله. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء توجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. أما أنتم مستمعي الكرام فشكرا لمتابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.